الدرس الثالث آداب صناعة الكتاب لعبد الحميد بن يحيى الكاتب. تمهيد: يؤكد عبد الحميد الكاتب في هذه الرسالة على مكانة الكتاب وعظم شأنهم في المجتمع، ولذا أرسل إليهم رسالة جامعة يقول: النص. أما بعد، حفظكم الله يا أهل الصناعة الكتابة، فليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أيها الكتاب، إذا كنتم على ما يأتي في هذا الكتاب من صفاتكم، فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حليما في موضع الحلم، فهيما في موضع الحكم، مقداما في موضع الإقدام، محجما في موضع الإحجام، مؤثرا العفاف والعدل والإنصاف، كتوما للأسرار، وفيا عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفى به، يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره، فيعد لكل أمر عدته وعتاده، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته. واروا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها، فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم. ونزهوا معشر الكتاب صناعتكم عن الدناءة، واربأوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أهل الجهالات، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء، وهو لكم أفسد منه لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعجم اللغوي: خلال خصال، والمفرد خلة، حليم واسع الحلم، فهيم واسع الفهم، الإحجام الكف والنكوص، والمراد الامتناع والتراجع، مؤثرة مفضلة، اربأوا نزهوا، النوازل المصائب الشديدة، والمفرد النازلة.